قال رحمه الله: وقد قال المحققون من علمائنا، أظن هنا أو هنا، أنا في المكان هذا. وقد قال المحققون من علمائنا إن الحكمة في قوله تعالى من نسائكم، أي تقدم في قوله جل وعلا، أي في الآيات التي تتعلق بهذا المسألة، يأتين الفاحشة واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم. فما هي الحكمة في هذا التقييد من نسائكم بوجود من هذه البيانية من نسائكم؟ ما هي الحكمة في وجود هذا التقييد؟ لماذا لم يطلق؟ الفائدة ما سيأتي. وقد قال المحققون العلمين، قرأنا هذا القصي عندي أنه أراد جميع النساء لأنه مطلق اللفظ الذي يقتضي إلى آخره، أظن قرأنا، نقرأ السهل ونرجع. قال: والصحيح عندي أنه أراد جميع النساء، قرأنا أظن قرأنا، لأن مطلق اللفظ الذي يقتضي ذلك وعمومه، مقتضى اللفظ الذي يقتضي ذلك وعمومه. فأما الذي تعلق به من آية الإله والظهار فإنما وقفناه على الأزواج، لأن الظهار والإله من أحكام النكاح. ألا ترى أن الإله لما كان موجودا، الإله تقدم معكم الذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، تقدم معنا في البقرة، فأنه يحلف الشخص أن لا يجامع أهله، فإنه يوقف بعد 4 أشهر، يقال له إما أن تفي أو تطلق، إما أن ترجع الأصل وتجامع أهلك وتكفر عن يمين قبل ذلك أو بعد ذلك، أو تطلق. فإن فاء الحمد لله، وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم. قال: والظهار فإنما وقفناه عن الأزواج، لأن الظهار الإله من أحكام النكاح. ألا ترى أن الإله لما كان مجردا عن النكاح بأن يحلف أن لا يطأ امرأة أجنبية ووطأها، يحلف إذا وطأها إذا تزوجها، وإنما وقف على الأجل في الزوجة رفعا للضرر. وهذه مسألة من المسائل، أن الإله لما كان مجردا عن النكاح بأن يحلف أن لا يطأ امرأة أجنبية، يقول هذه المرأة والله لا أطأها، ثم يتزوج هذه المرأة، فإنه إذا تزوجها يحنث، وطأها يحنث إذا وطأها إذا تزوجها، فإنه يحنث وعليه كفارة. كان يحلف أن لا يطأ امرأة أجنبية فوطأها، يحنث إذا وطأها إذا تزوجها، عندك هكذا يحنث إذا وطأها إذا تزوجها بالتكرار. نعم، هذا هو واضح، أنه إذا حلف على أنه لا يطأ أجنبية ثم وطأها إذا تزوجها يحنث وعليه كفار، لأنه سبق باليمين أن هذه المرأة لا أطأها أبدا، لا أطأها، معنى هذا سواء قال أبدا أو لم يقل، فإذا تزوجها ووطأها حنثة عليه كفارة. وأما بالنسبة للزوجة هي التي وقت فيها التوقيت ب4 أشهر، وأما تلك فلم يوقت فيها شيء فهو مطلق، متى ما تزوج وبعد الزواج وطأ فإنه يحنث عليه كفارة. قالوا: أما قوله إنه ذكر عقوبتين فاقتضى أن يكون الأغلب الأعظم والأقل الأصغر، بناء منهم على أن الآيتين في النساء جميعا إحداهم في الثيب والأخرى في البكر، وهذا لا يصح، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وقد قال المحققون من علمائنا إن الحكمة في قوله تعالى من نسائكم بيان حال المؤمنات، كما قال تعالى: استشهدوا شهيدين من رجالكم، يعني من المؤمنين، وقال: ذوي عدل منكم، ويفيد ذلك أن الحاكم لا يحد الكافرة إذا زنت. وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، فقالوا فائدة قول الله سبحانه وتعالى من نسائكم بيان حال المؤمنات فهن المقصودات، وأما الكافرات فغير مقصودات، فإذا زنت الكافرة فلا يحدها الحاكم، لا يحدها الحاكم، لأن الله قيد الحد بقوله من نسائكم كما في الشهادة: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فالكافر لا تقبل شهادته إلا في السفر إن لم يوجد المسلم، وهكذا ذوي عدل منكم، فالكفار ليسوا بعدول فلا تقبل شهادتهم، ولا الفسق أيضا من المسلمين تقبل شهادته. فإذا هذا التقييد مقصود كما هو في آيات الشهادة، فلا تحد الحد الشرعي إلا المرأة الزانية من نسائنا، المرأة الزانية من نسائنا أي من المؤمنات من المسلمات. وأما الكافرات فقال ويفيد ذلك أن الحاكم لا يحد الكافرة إذا زنت، وذلك يأتي بيانه إن شاء الله. قال ذهب المالكية والحنفية إلى أنه لا يقام الحد على اليهود ولا النصارى ولا الذمي، ولا النصارى ولا الذمي ولا المستأمن، لأنهم اشترطوا في ذلك الإحصان فهو غير محصن، لأن الإحصان شرف يختص به المسلم، فهم اشترطوا بالإحصان الإسلام، فغير المسلم لا يكون محصنا فلا يرجم، اشترطوا في الحد الإحصان، والإحصان هذا خاص بالمسلمين، وغير المسلم غير محصن. فإذا إذا فعل حدا من الحدود التي يقام بها الرجم أو الجلد أو غير ذلك من شؤون الزنا فإنه لا يقام عليه حد أهل الإسلام، وإنما يعزر وما يراه الحاكم. وأما حد الإسلام فهو خاص بهم دون الكافرين والكافرات. فإذا فعلت الكافرة جريمة الزنا وارتكبت جريمة الزنا فالحاكم لا يحدها كما يحد المؤمنة المسلمة، هذا خاص من المسلمات لأنهم غير محصنين أي غير مسلمين، غير مسلمين، واشترطوا في الحد الإحصان، والإحصان المقصود به الإسلام مع ما تعلمونه، مع ما تعلمونه. وأما إذا كانت محصنة وهي غير مسلمة فلا حد عليها، لا يقام عليه الحد. هذا قول مالك رحمه الله، وهكذا قول الحنفية أنه لا بد من الإسلام في الحد مع الإحصان. فإن لم يكن هناك يعني إحصان أو كان هناك إحصان وليس هناك إسلام فلا يقام عليه الحد الشرعي، وإنما يعزر الكافر وهكذا الكافرة. وأما ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي تأويله أنه جلدهم أو أنه رجمهم، هذا أجابوا عنه بجواب سيأتي إن شاء الله بيانه. فالحاصل المالكية والحنفية يرون أن الكافر لا يحد لأنه فاقد للإسلام، وإن وجد الإحصان فيه فإنه فاقد الإسلام، ولا بد في الحد من الإسلام، فإن تخلف الإسلام فلا حد على الكافر. والمسلم كما تعلمون المحصن الذي هو الثيب أو الذي يقصد الثيب منه من أهل الإسلام فإنه يرجم، وغير الثيب وهو الفكر فإنه يجلد كما هو معلوم. والكافر إذا كان غير مسلم، الكافر إذا كان محصنا، إذا كان محصن أو إذا كان محصنا نعم لا يجلد ولا كذلك يرجم، لا يجلد ولا يرجم عند المالكية وعند غيرهم. والصحيح أنه يجلد ويقام عليه الحد، إذا جاء يتحاكم إلينا يقام عليه الحد، ولا نقول هو كافر ويشترط الإسلام، لا نقول هو كافر ويشترط الإسلام في الحد، بل إذا جاء يتحاكم إلينا فنحكم بما أنزل الله فيهم، نقيم عليهم حدود الله سبحانه وتعالى. وهذه المسألة ذكرها الحافظ رحمه الله ورد على المالكية، وذكرها الشوكاني بأوسع من هذا، لعلنا نقرأ كلام الحافظ وكلام الشوكاني في وقت آخر. وإنما نريد تأصيل هذه المسألة أن المالكية يقولون الكفار لا يحدون الحد الشرعي لأن الله يقول من نسائكم، وهذه الكافرة ليست من نسائنا. طيب ماذا نصنع؟ نعزرهم، والجلد يكون الجلد، أما الرجم فلا يكون في حقهم أبدا، إنما يجلدون، وأما الرجم فلا، يشترط في الرجم الإسلام، والله أعلم. هذا هو المقصود، ويأتي إن شاء الله كلام الحافظ نقرأه، وكلام أيضا الإمام العربي رحمه الله فإنه خالف المذهب كما نقل عنه الحافظ، قالوا الحق أحق أن يتبع، بعد أن ذكر الخلاف بين أهل العلم قالوا الحق أحق أن يتبع. فإنني لو أتاني قال بعض هؤلاء يتحاكمون عندي لرجمتهم، لرجمتهم، لأن الحق أحق أن يتبع، فهو اختار مذهب الحنابلة ومذهب أيضا كذلك الشافعية، وعزف عن مذهب أصحابه إلى هنا. والإخوان الذين زارونا من أحب أن يتكلم من إخواننا إن شاء الله بعد الصلاة، أنا لم يعينوني متكلما، لكن إن كان فيهم من يتكلم من إخواننا أصحاب باجي دار حفظهم الله زائرين لنا، إذا كان فيهم من أراد أن يوجه وينصح فأهلا وسهلا بهم وحياهم الله ومرحبا. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.